ولذلك قلنا أن القهر يخضع القوالب إنه ما يخضعش القلب. تستطيع تقول لواحد اسجد لي يا ابن الكذا ويسجد لك، إنما ما تستطيعش تقول له حبني يا ابن الكذا ما يقدرش أبدا، مش بتاعت حد دي. فالحق سبحانه وتعالى يترك لنا الإيمان به اختيارا، ويترك لنا الطاعة والمعصية اختيارا، ليعلم من يأتيه حبا ومن يأتيه قهرا. العالم كله يجيله قهر، وانت في ذاتك أشياء مقهور فيها، فثبتت له القدرة، بقي أن يثبت له الإيه؟ الحب اللي يروح له كده بحب. احنا ضربنا المثل ولله المثل الأعلى، قلنا إن إنسان عنده خادمين سعد وسعيد، سعد مقيده بحبل يقول له يا سعد ويروح جره، هل لسعد أن لا يجيء؟ ليس. وإنما سعيد سايبه على يقول له يا سعيد، فاللي مطلق ده بيجيله ساعة ما يناديله، يبقى أيهما يحبه، اللي جايب الحبل ولا اللي جايب المحبة؟ اللي جايب المحبة. إذن فالإنسان من كرامته أنه يثبت للحق صفة المحبة إن آمن بالله، صفة الإيه؟ المحبة إن آمن بالله. إذن فالله سبحانه وتعالى لو شاء أن يهدي الناس جميعا ما استطاع أي واحد أن يكفر به، ولو شاء أن يكون مطاعا دائما ما استطاع واحد أن يعصيه أبدا. ولذلك قلنا إن إبليس كان عالما حينما قال أمام الله بعزتك لأغوينهم أجمعين، بعزتك عن خلقك، يعني انت لو محتاجهم ما غفرش اخدهم، انما كونك عزيز عنهم من امنه امنه من ما امنش وامنش انا الحته دي اللي هدخل منها، مش كده ولا لا؟ الحته دي اللي انا ايه. ولذلك قال له الا عبادك منهم المخلصين، اللي انت عايز تستخلصه انا ما اقدرش اهوب ناحيته. يبقى ابليس مش داخل مع ربنا في دماغ في معركه معانا احنا، قال له بعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم الايه. إذن لو أراد الله أن نكون طائعين جميعا أستطيع واحد أن يعصي؟ مش ممكن أستطيع واحد يعصي. مؤمنين جميعا أستطيع واحد أن يكفر؟ إنما شاء الله للكونيات إنه تبديل لاختيارك، لأنه يريد أن يعرف من الذي يأتيه. ولذلك برا يجي في الحديث قدسي أولو لم أخلق جنة ونارا أما كنت أهلا لأن أعبد. يعني بقى يعني أنتوا حتقولي بس عشان ديا، طب يفرض ان انا خلقتش لجنة ولا ما كنتش اهل كده ان انا احب لذاتي. ولذلك الارتفاع الايماني الارتفاع اليقيني بتحب الله لذات الله، تحب الله لايه. ولذلك يجري عليه من الاشياء ويظل يحبه فيباهي الله به الملائكة، يا رب يحبك لنعمتك علي، يقول واسلب نعمته ولا يزال يحبني فيسلبها ولا يزال يحبه. يقول بيحبني ولا بيحب نعمتي، يعني ياخدها بيحبني ولا لن ابدا. كل ما يسلب نعمل ايه؟ يقول لك ايه بيحب. بيحب مين؟ بيحب ذات الله، بيحب ذات الله، انه ذات تحب لذاتها بصرف النظر عن انه هيدينا برضه. هي ايه؟ هيدينا برضه. اذن الحق سبحانه وتعالى ارسل الرسل عشان يحملون منهج الله لمن يريد ان يعلن حبه لله وأن يكون خليفة في الأرض بحق، يصلح في الكون ولا يفسده. قلنا إن الإصلاح له مرتبتين، أن تترك الصالح بطبيعته فلا تفسده، أو أن تزيد الصالح صلاحا. ما تجيش على عين مية كده وجاية بتتدفق للناس وتردمها، كنت سيبها. يعني اترك الصالح على إيه؟ أو زيده صلاحا، بدل ما تقول الناس يأتون متعبين ليأخذوا الماء من العين، فأنا سأأخذ من العين دي وأعمل مضخة كده وأطلع الماء عالية، وبعد ذلك أبني لها إيه خزان وأحط في الخزان ده مية وأمد مواسير وأودي المية للناس لحد بيوتهم. يبقى أنت زدت الصالح إيه؟ زدت الصالح إيه صلاح؟ يبقى دي خلافة وعمارة في الوجود ولا لا؟ عمارة. فإن لم تستطع أن تزيد الصالح صلاحا فجنبنا شر إفسادك، وضع الحالة كما هي عليه، واقعد كده عالة في الكون، اقعد عالة في الكون. وأنت إذا نظرت إلى حركة الحياة في الناس، لو أن الإنسان كان منصفا في الكون لسأل نفسه، طب بالله قولوا لي من الذي اهتدى إلى حكاية الرغيف اللي بناكله ده؟ لو عرف أنه هو واخد تجارب الناس من أول آدم

الحاجات اللي احنا بنشوفها التقايضات او اللي بتحصل بين سلع واثمان. السلعة ما يستفاد بها مباشرة، والثمن ما لا يستفاد به مباشرة. لما تكون جعان أيغنيك أن يكون عندك جبل من الذهب؟ إذن ده ما بنستفيدش منه مباشرة. إنما رغيف العيش بستفيد منه إيه؟ كوبة المية بستفيد منها إيه؟ لباس بلبسه مباشرة. إنما يبقى ده ثمن. يبقى الذي لا يستفاد منه مباشرة نسميه إيه؟ ثمن. واللي بيستفاد منه مباشرة نسميه إيه؟ سلعة. فكلمة بيع هيقول لك احذر بقى، انت معتز بشوية المال وهيعمل ذنوب، وبعدين هتيجي اليوم لا فيه بيع ولا شراء طبعا، ولا فيه خلة ولا فيه شفاعة. المنافذ اللي ممكن الواحد يتلصم عليه، يمكن يقول لما انا لا علي حق في الاخرة ابيع واشتري، ما فيش يا اخويا، لا انت لا تملك ثمنا تشتري به ولا يملك غيرك سلعة في الآخرة. لا تملك ثمن ولا غيرك يملك ايه؟ سلعة. خلاص يبقى الباب ده ايه؟ انسد. ولا خلة. معنى الخلة ايه؟ الخلة هي الود الخالص، الود الايه؟ الخالص، اللي هي ايه؟ اللي يتخللها الايه؟ الحب على قوي. لان ما دام انت شيء وهو شيء يبقى خلالكم ايه؟ ان كان خلالكم حب تبقى موصولين. دي مش هتبقى موجوده في الاخر، لان كل واحد ايه؟ مشغول بنفسه، كل واحد مشغول. طيب وشفاعه؟ طب الشفاعه دي يا اخوي دي ماذون فيها، ان كانت ممن اذن له الله ان يشفع تبقى في ايد ربنا الا باذنه ولا لا. ومعنى شفيع يعني ايه؟ شفيع دي مأخوذة من الشفع والوتر، الوتر واحد والشفع ايه؟ اتنين. فكان الشفيع يعني بيضم صوته لصوتي علشان نقد الحاجة دي عند فلان، عند ايه؟ يبقى بيشفع انسان بانسان له جاه عند المشفوع عنده عشان ينفذه. قال لك في الاخرة بقى الوسائل دي مش موجودة، لا بيع ولا خلة ولا شفاعة. خلاص؟ يبقى أنتم إذا أنفقتم اتقيتم ذلك اليوم. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن، يعني انتهزوا الفرصة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خل. طبعا ما دام كلمة بيع تيجي يبقى فيه شراء ولا لا. بس أنت تلاحظ إن مثلا البيع إنك بتستبدل سلعة بتمن، سلعة بتمن. إمرار يطلق على البيع شراء وعلى الشراء بيع إن كنت هتستبدل سلعة سلعة، سلعة بسلعة، يعني دي هتستفيد بها مباشرة والتاني هيستفيد إيه؟ يعني بتستفيد بشوية قمح مثلا عنب، بشوية قمح مثلا تمر، دي هيستفيد بيه. يبقى كل واحد صالح لأنه يكون إيه؟ بائع وشاري، بائع وشاري. ولذلك لما يجي في خلاف في الحكايه دي يقول لك ده باع وشاري، قول له لا، بس ان كان المستبدل بتستبدل سلعه بثمن يبقى ده اسمه بيع. اسمه ايه؟ بيع. وان كنت بتستبدل سلعه بسلعه يبقى يصح انه يبقى بيع وايه؟ ويبقى شاري. نعم. قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه. بعد ذلك أبواب النجاة المظنونة عند البشر مغلقة. فالحق سبحانه وتعالى يقول أنا لم أفتت على خلقي، خلقي هم الذين ظلموا أنفسهم وأوقفوا نفسهم هذا الموقف، هم اللي أوقفوا نفسهم إيه؟ هذا الموقف. أنا مش جبار، أنا مش ظالم، ولكن الإيه؟ والكافرون هم الظالمون، هم الذين ظلموا إيه؟ أنفسهم. نعم. وبعد ذلك بعد ما يتكلم بقى عن الرسل وعن الاختلاف وعن القتال عشان تثبيت منهج الحق وعن الإنفاق، يتكلم هذا يريد أن يبدي لنا التصور الإيماني الصح اللي في ضوءه جاءت كل هذه المسائل، موكب الرسالات كلها جه في ضوء هذا المبدأ. قال الله لا إله إلا هو. كلمة الله دي احنا كنا تكلمنا بقولنا انها علم على واجب الوجود،

لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ده يقول أنا ويأمنوا بي. إن كان عندهم مظاهر قوة وادعوا أنها آلهة دول يقول أنا لابتغوا إلى ذي الإيه العرش سبيلا. الله. طيب وأنا بقول لا إله إلا الله وبعد ذلك مريد المؤمنين يؤمنوا به. طيب وبعدين نسألوا في إله تاني مش لازم تبقى معركة؟ معركة دي تظهر إزاي؟ إنه هو يبعث رسول برضه ويجوا الرسول يقف أباب الرسول ونشوف من الفتوي ومن اللي هيغلب ومن اللي ما حصلش يا أخوي. الحكاية دي ما حصلتش. تبقى إذن الكلمة صدق في ذاتها عند من ينكرها والدليل فيها عدم وجود المنازع لهذه الدعوة لأنه إن لم يوجد منازع فقد ثبت أنه لا إله إلا الله. وإن وجد نقول له أين هو؟ أين هو؟ خليه يجي كده ويقول لا الكلام ده ما حصلش هذه الكلمة. وإحنا ضربنا مثل مرة ونهب أننا في اجتماع هنا وبعد ذلك لقينا حافظة نقود فعرضناها على اللي قاعدين دول دي بتاعتكم ما حدش ادعاها. ثم جاء واحد كان هنا وخرج وقال يا ناس انا وانا معكم ضاعت حافظة نقودي ولم يدعها واحد منا. تبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ تبقى بتاعته. خلاص هو لا اله الا الله الى ان يثبت انه فيه لا اله الا الله يبقى يورينا شطرته بقى. مفهوم الكلام ولا لا؟ الله لا اله الا هو ومدام بقى معبود متوجه إليه بالعبادة والعبادة هي إيه؟ الطاعة. معنى عابد يعني إيه؟ يعني طائع. طائع يقتضي أمر ويقتضي نهي. يقتضي أمر ويقتضي إيه؟ نهي. مادام يقتضي أمر ويقتضي نهي يبقى لازم اللي مأمور واللي منهي يبقى صالح أن يفعل وصالح أن لا يفعل. لما يقول له افعل كذا منهج إيمان يبقى هو صالح أن لا يفعل ولا لا؟ طب قول له لا تفعل يبقى صالح أن يفعل ولا لا؟ وإلا لو كان صالح أن لا يفعل أيقول له افعل؟ ما يقولوش. طب صالح أن لا يفعل أن يفعل يقول له لا تفعل؟ مش ممكن. لازم يبقى صالح لدي ولذلك أرادوا إنهم يزووا الإسلام في عملية تقصية اللي هي الصلاة والصوم شوية الأشياء دي. يقول لك هي دي إيه؟ هو الإسلام كده. نقول له لا الإسلام كل حركة في الحياة تناسب خلافة الإنسان في الأرض لأن الله يقول في كتابه وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم يعني طلب منكم إيه؟ أن تعمروها. أن إيه؟ إذن فكل حركة في الحياة تؤدي إلى عمار الأرض دي من العبادة. من الإيه؟ يبقى ما تاخدليش العبادة على إنها إيه بقى؟ الصوم والصلاة. الصوم والصلاة ده الصوم والصلاة دي الأركان اللي هتقوم عليها حركة الحياة اللي هينبني عليها مين؟ فلو جعلت الإسلام هو هذه لجعلت الإسلام أس بدون مبنى. أس بدون مبنى. الاسلام العبادات اللي انت بتقول عليها هي الاسلام دي لا دي اللي مبني عليها الاسلام. الاسلام حاجه ثانيه. ايه الحاجه الثانيه بقى دي؟ كل ما يمكن ان يناسب خلافه الانسان في الايه؟ في الارض ليشرح قول الله هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. يوم يطلع ناس يقول لك لا ده احنا بس مالناش الا اننا نعبد ونقعد ونحط بس رجل على رجل. تقول طيب يا سيدي اما اقول لك انا الصلاه دي هتاخد منك قد ايه في اليوم؟ نص ساعه. خليها ساعة يا شيخ خليه ورع قوي ساعة عال. والزكاة تاخد منه قد ايه في السنة عشان يحسبها يعني قد ايه كده في السنة؟ والصوم ياخد منه ايه؟ شهر نهار شهر. والحاج ياخد منه رحلة في عمره. طب بالله يشوف لي كده باقي منه الزمن بتاعه قد ايه؟ طب يشتغل في ايه ليه بقى؟ التنبل ده يعمل ايه؟ ها؟ يعمل ايه بقى التنبل؟ ادعي ساعة في اليوم ها؟ وبعدين يوم في السنة يحسب الزكاة وشهر في السنة يصوم نهاره ومرة واحدة في عمره يروح رحلة الايه؟ وبقية الزمان يعمل ايه؟ طيب تعالى بقى كده، مش هتاكل يا حبيبي؟ مش هتلبس؟ نمسك له الضروريين دول، الاكل والايه واللبس. هتاكل يا اخويا رغيف العيش، تاكله من بقى؟ مين يعملوا لك ده رغيف العيش عشان يمر بالمرحله حد ما يبقى لقمه تاكل؟ ايه شوف بقى، عايز كم عيل وكم حركه وكم طاقه؟ اولا بس انا عايز المحل مش اللي خبزه، لا اللي بيبيعه بس، عشان يعمل لك باترينا ودكان ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وبعدين يروح الفرن يبقى يجيب بالعربيه بتاعته ويقعد لك طول النهار عشان يديك الرغيف. ادي عمل، ما روحناش الفرن لسه، وبعدين نروح الفرن نقول له بتعمل ايه يا فرن؟ قال باخد الدقيق، وعايزين فرن بقى يتولع بايه؟ يتولع بغاز، والجاز ينعمل ايه؟ والادوات تتعمل ايه؟ وده يعوز ايه؟ مصنع كذا ومصنع كذا ومصنع، الله الله الله، والمصنع ما مبني على علماء قعدوا يخططوا ويعملوا ويشوف الوقود اللي مش عارف ايه، الله. وبعد ذلك نروح لجاب الدقيق، والدقيق البابور اللي جاب الدقيق قعد طحن، الطحن الحجر اتعمل ازاي؟ والمكن اللي بيديرها ازاي؟ المهندسين اللي وضعوه ازاي؟ المواد اللي اتبنت منه ازاي؟ ده خدت كل علوم الدنيا، ما روحناش للغيط اللي جاب الحب لسه. الحب وبعد ذلك حرست بايه؟ حرست بمحراس، محراس من الهو من اللي بتجر المواشي، والمواشي دي عايزه ايه؟ الله. تبقى شغلك شغلانه طويله عريضه. يبقى الرغيف العيش اللي انت اكلته ده شوف احتاج الى كم طاقه من الايه؟ وكم مجال من العمل. هم يعملوا لك كده وانت قاعد صلاه النبي كده تصلي وتسوي وتصوم بس. لا انت ما انتش عايز بقى لا تصلي وتصوم، اياك ان تاخذ عمل غيرك. اياك ان تاخذ عمل غيرك. ايه افعل انت لابس جلابيه؟ طب شوف الجلابيه دي جايه منين، اتغزلت ازاي واتمسكت ازاي، والقطن اللي طلعها ازاي، والزراعه، الله. عمليه طويله عريضه. تبقى ما تقعدش تنتفع بحركة المتحرك في الحياة وبعدين تقول لي لا أنا مش عاود إلا عشان أعبد. تعبد يعني إيه يا أخويا؟ أصلي وأصوم؟ نقول ما هيش العبادة دي، العبادة هي أن تطيع الله في كل ما أمر وأن تنتهي عن كل ما إيه منها، في إطار أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فكل ذلك عمل يعتبر إيه؟ عبادة. وإلا ستكون تنبلا، تنبل في الوجود. ما تنتفعش بعمل غيرك بقى، الشطارة ما تنتفعش بعمل إيه؟ بعمل غيرك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.